قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال لأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. نعم، وفي هذا دليل أن القاضي ما له إلا الظاهر، سواء غلب على ظن فجور هذا أو تقوى هذا، هذا أمر ما للقاضي إلا الظاهر، هذا هو ولا يحكم بعلمه ولا بفراسته، البينات أو اليمين، وما يمشي القضاء إلا هكذا. والقضاء مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لك بينة؟ قال: لا. قال: يحلف الآخر. هذا هو وجه القضاء، البينة أو اليمين. نعم. باب في تعظيم اليمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نستاس من آل كثير بن السلط أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. نعم، إذا كانت اليمين مؤكدة، ونحن مر معنا في كتب الحديث الأيمان وأحكامها، أحيانا تتأكد اليمين بالزمن، مثل تكون بعد عصر، بعد صلاة العصر، كما قال تعالى: فيقسمان الله من بعد، قال تعالى في آخر المائدة: من بعد الصلاة يقسم، تحبسونهما من بعد الصلاة، صلاة العصر، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. فقد تتأكد بالزمان، وخاصة إذا كان عصر الجمعة أو يعني صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل ملائكة النهار، هذا تأكد. وقد تتأكد اليمين بالمكان، مثل عند الكعبة، عند المقام في الحجر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في محراب المسجد يحلف بالله يقطع يمين في المحراب ولا في هذا، هذا أشد. عند الكعبة أشد، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله، قال: وجبت له النار. وقد تتأكد بالهيئة، مثل يحلف على المصحف أو يحلف كذا، أو يحلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الكذب عليه أو كذب عندك الكذب عند غيره. فاليمين قد تحف بها أشياء تؤكدها، وكلما كذب فيها وهي مؤكدة كلما كان الجريمة أكبر، لأنها تدل على الاستهانة، نعوذ بالله من حاله. كذلك إذا كانت اليمين مغلظة، مثل أيمان اللعان، خمسة أيمان، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الزوج والزوجة عند اليمين الخامسة وقال: اتق الله فإنها الموجبة، توجب لك العذاب، عذاب النار موجبة، وإن كان تحت المشيئة لكنها شيء عظيم، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. فلأنها أيمان مؤكدة، إذا قذف الزوج زوجته كما بين الله في سورة النور، فاليمين خطيرة، وينبغي للعبد أن يحفظ يمينه، يحفظ يمينه، لا يحلف. الآن ترى لها دخل في التوحيد، يحلف في الطالع في النازل في التافه وفي دائم يحلف، والله عز وجل يقول: احفظوا أيمانكم، لأنها من باب حفظ اليمين، من باب تعظيم الرب جل وعلا، احفظ يمينك. إذا كان صاحبك هذا مو مصدق أو ما يوجب لك إلا أن تحلف بالله، مو بلازمك تحلف له. الصحابة رضي الله عنهم والناس اللي فيها خير يجيبون دعوة بعض ويوافقوا البعض، ومن دون يمين ما يحوجون بعض لليمين، والمقسم يبرون قسمه، لكنهم كانوا يحفظون الأيمان. اليمين ما تبتذل هكذا، وخاصة عند طلاب العلم الأمر أشد، العوام والجهلة عندهم ما هو أكبر من هذا، لكن طالب علم ومبتذل اليمين دائم يحلف على أشياء ما تستاهل، يعظم ربه، يحفظ يمينه. الله عز وجل لما ذكر كفارة اليمين، معناها كفارة، معناها تكفر، لكنه قال في آخر آية الكفارة: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. العبد يحفظ يمينه، ترى هذا أحفظ لتوحيده وتعظيمه لربه، لأن اليمين المقصود بها تعظيم، ما تبتذلها هكذا. وبعض الصحابة عند القاضي والحق لهم ولما قال القاضي احلف والحق معه رفض ان يحلف، منهم عبد الله بن عمر قال يذهب حقي ولا احلف وهو الحق معه مثل الشمس، لكنه افتدى يمينه بحقه، جعل حقه دون يمينه. أنا هذه الناس اللي فيها خير. وعائشة رضي الله عنها حلفت يمين إنما تكلم عبد الله بن الزبير لمسألة مشهورة، فلما عاد صار الخير أن تكلمه، وهذا معنى الآية الثانية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني إذا كانت اليمين تحول بينك وبين الخير لا تجعل يمين عرضة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. المراد أنها لما أرادت أن تحنث في يمينها أعتقت 40 عبد، 40 عبد يعطيها ابن الزبير من الموالي وتعتق عن يمين واحد، وكلما ذكرتها بلت خمارها بدمعها على هذا الحنث، 40 رقبة في يمين واحد، ومع ذلك إلين ماتت كلما ذكرت يمينها بلت خمارها، لأنهم الناس يعظمون ربهم أني أحلف ثم أحنث هكذا، إلا إذا كان الحنث فيه خير كما سيأتي، لكن الله المستعان كله يعود إلى التعظيم. نعم. باب الحلف بالأنداد. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق بشيء. نعم، هذا عندكم الحاشية حديث سعد بن أبي وقاص يقول كنا حديث عهد من جاهلية فتجري على ألسنتهم. ليس معنى هذا أن الإنسان يبقى على الحلف بغير الله والأصنام ويقول الكلمة هذه تكفي، لا، ليس هذا وجه الحديث، بل الإنسان ما يدخل في الإسلام حتى يخلع الأنداد ويكفر بالطاغوت واللات والعزة ولا يعظمها ولا يحلف بها. لكن اللي حديث عهد بجاهلية وشرك يجري على لسانه، فإذا أراد أن يغسل هذا مباشرة ويخرجه يلحق مباشرة بلا إله إلا الله، مثل الآن بعض الناس تلقاه يقول والنبي والنبي والكعبة والأمانة ويحلف هكذا، هذا إذا جرت على لسانه وهو تاب وحد الله يلحقها مباشرة بلا إله إلا الله حتى يجدد توحيده ثم يحاول أن يتخلص منها. كذلك اللي يقول تعال أقامرك، القمار هذا ما في خير، وهو منهي عنه ميسر، في اللي يقول تعال أقامرك مباشر يتصدق بشيء، يعني يذهب من ماله اللي هو أراد المال بالحرام يتصدق بشيء من ماله يغسل عنه هذه الكلمة. وبعض الناس ترى يقع في هذا وما يدري، مثل الآن عندهم كلمة من حق، ترى هذا معناها تعال أقامرك، ما يجوز دفع شيء في رهان إلا في نصل أو خف أو حافر فقط، ما تراهن أنت واحد رهان بدراهم إلا إذا كان سباق خيل، مو بأن هذا يفوز ولا هذا يفوز، لا، سباق خيل أنت اللي تركب وهو يركب وتراهنون، هذا قمار يجوز، هو قمار لكن أبيح، أو سباق على الهجن الإبل الجيش أو سباق الرمي الشارة، هذه اللي يجوز فيها المراهنة بس. أما مسألة علمية ومسألة عملية ومسألة كذا وفلان كذا من حق من طلي من خروف من كذا، هذا معناه تعال أقامرك، من اللي أباح لك تقول من حق؟ من اللي هذا كيف يستحل مالك؟ اللي وجب له الخروف مثلا بماذا وجب له؟ وجب له بالقمار كذا ولا كذا. بعض الناس يحتج إلا إذا كان في مسألة فيها إقامة الدين، لأن بعضهم يحتج بفعل الصديق رضي الله عنه، فإن قال للمشركين غلبت الروم، لما نزلت غلبت الروم وكان المشركين هواهم مع الفرس لأنهم وثنيين مثلهم، والمسلمين هواهم مع الروم لأنهم كتابيين يعني ينتسبوا لعيسى وإن كانوا محرف أقرب من ذولا، فقال لما نزلت تقامر أو تراهن الصديق مع المشركين على مجموعة من الإبل أن الروم ستغلب الفرس في خلال 5 سنين، لأن الله قال في 7 سنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زد في المدة وزد في الجعل، زد في المدة وزد في الجعل، يعني ضع أعلى مدة في البضع وهو 9 سنين، البضع عند العرب من 3 إلى 9 حطها الحد الأعلى وزد في المدة، لأن الله لا يتخلف كلام، لأن قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا الصديق ما كان يراهن على بس تحدي ولا إثبات نفس، لا، يراهن على إغاظة المشركين. ولذلك قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فهو إنما راد إغاظة الوثنيين، لأن الوثنيين قالوا أهل الكتاب أتباع عيسى هزموا، هزمهم من تزعمون أنهم وثنيين، ونحن إن شاء الله سنهزمكم. فالصديق راد إغاظتهم. فبعض العلماء قال إذا كانت المسألة مثل هذه فيها إغاظة المشركين وإعزاز المسلمين لا بأس، وللأصل منع القمار مطلقا. فمن قال لأخيه من رهن من حق تعال ورهنك كذا يتصدق ويترك هذا، يتوب أول شيء ويتصدق. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله عز وجل، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تقولوا أبي وأمي ورأس أبي وحياة أبي، وهذا ترى منتشر عند الناس وأحيانا عند خاصة الجهلة والنساء والضعف هذولا، عليكم السلام، ويخففون الهمزة، همزة الأب. بعض النساء تقول إيوابي إيوابي، لجد تعجب ولا هذا، قالت إيوابي يعني إيو أبي، لكنها ما تشعر ولا ما تشعر، حرام هذا. لا تحلفوا، من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك، ولا بالأمهات ولا بالأنداد. والروافض عاد الوثنيين يحلفون دائم برأس الإمام، برأس المعصوم والحسين، والصوفية الوثنية أيضا يحلفون برأس الشيخ وبرأس الولي وكذا، كل هذا وثنية، كلها شرك. وسيأتي حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أما كون أشرك فلا شك، لأن الشرك اسم ظاهر، من حلف غير الله هذا أشرك، لكن قد يكفر الكفر الأكبر، وقد يكون شرك ولا يكفر الكفر الأكبر، وهذا معنى كفر أو أشرك. نعم. ولا تحلفوا إلا بالله فقط، أو باسم من بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، صفة من صفاته. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، نعوذ بالله، تحلف بالله وأنت كاذب، هذه يمين غموس، إذا كنت تدري على أمر مستقبل وأنت عالم وعامد، هذا اليمين الغموس. فهذا الحديث جمع كل الأحكام، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم. باب في كراهية الحلف بالآباء. نعم، كراهية هنا الكراهية التحريم، كراهية التحريم. السلف هكذا يقول كره الله كذا يعني حرمه. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم، هذا إذا كان يجري على اللسان هذا ذنب، شرك أصغر، الشرك الأصغر في دائرة الذنوب، لأن بعض الناس يقولون الصحابة قد يشركون، هذا يسمى شرك، هو ذنب، لكنه إذا كان يجري على اللسان بدون قصد هو ذنب ويحتاج كفارة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من قال واللات فليقل لا إله إلا الله ويعود نفسه. ولذلك سيأتي عمر قال ما حلفت بالله بعدها ذاكرا ولا آثرا، سواء من قولي أو من منقولي. إن الله عز وجل يقول أدركه في ركبه ويحلف بأبيه، جرت على اللسان هكذا يقول وابي، لأنهم تعود عليه في الجاهلية، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله ويسكت، ما يجوز إنسان يحلف غير الله. ومن كان تجر على لسانه يجاهد نفسه ويتصدق ويأدب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، وهو ليس شركا أكبر، هو ذنب من الذنوب إذا كان يجري على اللسان، لكن في الظاهر هو شرك أصغر، ما يظهر لنا أنه شرك أصغر، وإذا كان أنه متبرئ منه لكن جرى على لسانه الأمر أهون. هذا الحاصل من عمر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم. زاد قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني ذاكرا من نفسي ولا آثرا عن غيري، لا مقولي ولا منقولي، يعني خلاص ترك هذا، اجتهد أنه ما عاد ينسى ولا عاد يجري على لسانه وترك. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجل يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. وفي اللفظ الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك، وبينا معناها. أما أشرك فهذا لا شك فيه، لأن اللفظ فيه تشريك، وهذا الاسم الظاهر، لكنه قد يكون كفر الكفر الأكبر، وقد يكون فقط تشريك ظاهر. وحتى والكعبة، الكعبة مخلوقة، ولو نسبت إلى الله نسبة تشريف، فما يجوز تحلف بالمخلوق، ما تقول والكعبة وناقة الله، ناقة الله أيضا نسبت إليه، لكن نسبة تشريف ليست نسبة صفة إلى موصوف. أما اللي تحلف به الصفات، الله عز وجل صفاته مثلا وكلام الله، والمصحف إذا كان تقصد بالمصحف الكلام، كلام الله عز وجل تحلف به، يعني كلام الله منه، ما تقرب إليه عبد بشيء أفضل ما خرج منه، وعزة الله وكبرياء الله وجلال الله وهكذا لا بأس، وجه الله، يا وجه الله اللي نقولها ذي الحين، يا وجه الله، بس هذا إذا كنت تحلف بها، إذا كنت تدعوه أو تندب تقول يا وجه الله، هذا عاد في كلام الله أعلم به، هذا كله الله أو صفة من صفاته الذاتية الصفة اللازمة له. ومقلب القلوب مثل ما سيأتينا. نعم. حدثنا سليمان بن داود. والاستعاذة بالصفة أشد، الاستعاذة أشد من الحلف، وتجوز أعوذ بعزة الله، أعوذ بوجه الله، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات كما قال عليه الصلاة والسلام، ها أعوذ بكذا، إذا تستعيذ بصفاته تحلف بصفاته، صفاته من. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في حديث قصة الأعرابي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. نعم، هذا له كلام طويل عند العلم، بعضهم يصحح وبعضهم ما يصحح، يعني كلمة أبيه، وبعضهم يحملها على أن تجري على اللسان وهكذا، له أوجه كثيرة قد مرت معنا، مر في بحث أيضا قرأنا فيها، وليظهر الله أعلم أنها إنها جريان لسان، هذا إذا صحت اللفظة، لأن فيه كثير من يجعلها معلولة اللفظة هذه وأبيه، كثير من أهل العلم الأوائل يجعلها معلولة. نعم. باب كراهية الحلف بالأمانة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا وليد بن ثعلب الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. لذلك هذا تشديد، ليس منا، الأمانة أمر من أوامره وفرض من فرائضه، فما تحلف بالفرائض، ما تقول والصلاة والزكاة والحج، وبعضهم يقولوا يحلف بالفريضة اللي طلعنا منها، وهالفريضة اللي تونا مخلصين منها كذا، هذا ما يصلح، أوامره ونواهيه ما تحلف به، تحلف به بذاته أو بصفاته وبأسمائه فقط جل وعلا، يعني هذا فيه تعظيم، فاللي يقول والأمانة ما يصلح، والذمة يحلف بالذمة بذمتي إذا كانت على وجه الحلف. نعم. باب لغو اليمين. حدثنا حميد بن مسعد الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن ميمون الصائغ عن عطاء اللغو في اليمين قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. هذا هنا مرفوع، الصواب أنه موقوف، وسيبين أبو داود إن هذا من كلام عائشة. لغو اليمين جاء في مرتين من في القرآن، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فسروها الصحابة رضي الله عنهم، أولا تفسير عائشة هو اللي يجري على لسانك وأنت ما تقصد عقد اليمين. ولذلك قال عز وجل ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما كسبت قلوبكم، أي ما نويتم اليمين. وفي آية المائدة لكن بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان، فدل على أن فيها أيمان معقدة ومعقودة وفي أيمان لغو. فقالت عائشة مثل اللي يجري على لسانك، تقول لا والله، والله ما أدري، كلا والله، بلا والله، هذه تجري على اللسان وأنت ما قصدت أنك تعقد الأيمان وتعقدها، قصدت أنها جرت على اللسان. هذه إن شاء الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وليس فيها كفارة. والقول الثاني للصحابة أيضا، إذا حلفت على أمر ماضي ظانا صدق نفسك، إذا حلفت على أمر قد مضى وأنت عندك متأكد يعني في بالك إن هذا هو، تحلف تقول لا والله ما جاء فلان ولا حضر، هو حضر وأنت ما تدري، تحلف على صدق نفسك، إن شاء الله أن هذا معفو عنه. وقال إن هذا هو قول مالك والأوزاعي والثوري وجماعة من العلماء، يقولون هذه ما فيها كفارة. نعم. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، قتله أبو مسلم بفرندس. قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. هذا إبراهيم الصائغ، هذا اللي في السند بن ميمون، يقول أبو داود كان إبراهيم الصائغ هذا رجل صالح، ومن صلاحه أنه كان صائغ، هو يعني يشتغل صواغ ذهب، ولا إذا رفع المطرقة وسمع الأذان فكه، ما يضرب بحد من تعظيم لحرمات الله، إذا رفعها كذا هو يشتغل وسمع الأذان فكه سيبه حتى ما يكمل الضربة. لكن رحمة الله عليه ورط أبو حنيفة المشؤوم، هذا اللي ورط أبو حنيفة، أبو حنيفة سبحان الله مثل الحزبيين ذولا، يوز الناس وهو ما يسوي شيء، ما يروح هو بنفسه ينكر المنكر، لا بس ينفخ في ذولا ويشوف الناس فيهم عبادة وفيهم نسك، فراح ينفخ عند إبراهيم الصائغ، قال أبو مسلم هذا لو واحد يقوم ينكر عليه كان ما مثلها، هذا البطاش وهذا السفاك وهذا، هو اللي ورطه. وهذاك يعني صالح، رجل صالح كما قال أبو داود رحمة الله عليه، لكنه ينقصه بعض العلم والحكمة، ورطه هذا المشؤوم هذا. فقام أبو مسلم الخراسان يقتل في الغداء الواحد 1000 رجل وهو ما يبالي، أعوذ بالله، سفاك خاصة على العرب متسلط عليهم. يوم قام يخطب أبو مسلم الخراسان الجمعة، قام عليه إبراهيم الصائغ في المسجد وقال اتق الله وكذا وكذا في المسلمين، نزل أو قال واحد من عبيده قص راسه في المسجد، كمل خطبته ما تقول سوى شيء. وأبو حنيفة تسنى بعد ما سوى شيء، هو أبو حنيفة فعلها شد من فعل أبو مسلم، هو اللي مرطنا المسكين هذا صلى الله عليه وسلم. والحنفية عاد يتفاخرون بهذا، الجصاص في تفسيره يعترف أن أبو حنيفة هو اللي ورط الصائغ، ويقول هذا دليل أن أبو حنيفة ينكر على الحكام وكذا، لو ينكر راح هو يقتل، ما ينكر والله إلا والله يورطه بس، وهي طريقتهم سبحان الله، الأهواء هاي طريقتهم، القاعدة هذولا بس ينفخ في الناس وهو من وراء ما يسوي شيء. رحمة الله عليه، والله يتوب علينا وعليه ويجعل إن شاء الله من الصالحين الصائغ هذا. طيب، الصواب أن هذا الكلام كلام عائشة وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفة، ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. هذا الصواب أنه من كلام عائشة. نعم. باب المعارض في اليمين. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح، وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح، ثم اتفق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. نعم، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، إذا كان بقيد، إذا كان صاحبك لحق الاستحلاف، إذا كان صاحبك له حق الاستحلاف، حق أن يحلفك، فإذا كان صاحب حق وحلفك ترى يحلفك على نيته مو بعلى نيتك أنت، والمعارض هنا ما تصلح ولا يبطل القضاء كله. لو كان واحد يروح يحلف عند القاضي على نيته بيوري ما يصلح، ينهار القضاء كله. فإذا كان خصمك هذا لحق أن يستحلفك، مثل متهمك بشيء ولا مدعين عليك وما عنده بينة وقال الشيخ احلف، تحلف على كلامه مو على اللي في نيتك، تقول والله العظيم أن الكلام اللي يقوله أو 1000 اللي يدعيها علي أنها ميب عندي، مو بتقول والله مالي عندي شيء وأن تقصد أن مالي عندك مثلا امرأة ولا بنت يعني تورية، ما تصلح هذا. أما إذا كان صاحبك ما له حق أن يستحلفك ظالم، فهذا يجوز لك أن توري. وسيأتي الحديث اللي بعده حديث والد بن حجر هذا. نعم. قال أبو داود هما واحد، عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح. ترى يجيكم مرة عبد الله ومرة عباد، وكلهم رجل واحد، مثل هدبة، هذا واحد من شيوخ مسلم، مرة يسمون هدبة ومرة يسمون هداب، هو نفسه واحد. نعم. حدثنا عمرو بن محمد محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت إنه أخي فخل سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت إنه أخي فقال صدقت، المسلم أخو المسلم. نعم. هذا إذا كان هذاك ما له حق الاستحلاف ظالم. وائل بن حجر رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان زعيم في حضرموت ولها أعداء من القبائل الثانية وبعضهم ما يعرفه، لكن لهم ثارات ودماء بينهم حروب. في واحد أمسك بوائل في الطريق وهم ذاهبين مهاجرين، وهو شاك إنه وائل، وهو يبغى وائل يبي يقتله، عليه دم ولا قتلهم هذا اللي الجاهلين، لكنه ما يعرفه شك فيه. أخويا وائل أصحابه في السفر تحرجوا، شوف الفقه هذا، بغى يهلك هذا الصحابي بسبب قلة الفقه. تتحرج من ظالم بيقتل أخوك الآن من أجل اليمين توري فيها؟ فجاء هذا سويد رضي الله عنه قال هذا والله أنا أخوي، هذا هو بوائل، هذا أخوي، هذاك فك على اليمين هذا. يا مستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، المسلم أخو المسلم. فإذا كان ما له حق يحلفك أو ظالم أو مثلا سلطان غاشم وتجي تحلف تنقذ بك مسلم تنقذ لك شيء لا بأس. وأما إذا كان لحق حلفك عند القاضي ولا غيره ولا حتى غير القاضي في مجلس قال احلف بالله أنك أنت ما سويت الشيء هذا، تحلف على ما حلفك عليه مو على ما في نيتك أنت، ولا تبطل الأيمان هكذا. نعم. باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. حدثنا أبو توب الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. نعم. من حلف بملة غير الإسلام صلى الله عليه وسلم، بعضهم لا جاي حلف قال هو يهودي أو هو نصراني أو إنه مجوسي، مشهورة هذا، نعوذ بالله من حاله، إن هذا ما حصل، هو حصل. فيقول عليه الصلاة والسلام هو كما قال، لكن هذا من نصوص الوعيد تترك على تخويفه، لكنه ليس كفر. إذا كان ما أراد الكفر لكن كلمة خبيثة جرت على لسانه ليس كفر. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، اللي ينتحر حتى في الجهاد يعذب بما انتحر به، والإنسان ما ينذر على شيء ما يملكه. يقول عندكم في الحاشية، يقول الترمذي أن أهل المدينة يقولون من قال هو يهودي أو نصراني فهذا يقولون أتى أمرا عظيما ولا كفارة عليه، لأنه ما حلف قال هو يهودي أعوذ بالله، أو قال أعوذ بالله من حاله بريء من ملة الإسلام، أو قال ماني بمسلم أو أعوذ بالله من حاله. قالوا هذا قول مالك، وبعض الصحابة يقول الترمذي يقولون عليه الكفارة، وهذا قول سفيان وأحمد. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين عن ابن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. نعم. إن كان كاذب وقال أنا بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا وهو يكذب، هذا أعوذ بالله كما قال، لكن تترك على ظاهرها، إلا إذا كان يعتقد يعني هو يريد أن يخرج من الإسلام خلاص هذا يكفر. أما إذا كان كلام خبيث يجري، ترى هذا موجود حتى عند العوام وكذا، يجيبون كلام من كبار وكلام من خبيث وكلام من فاسد، أعوذ بالله من حالهم. وإن كان صادقا وحلف بهذا الحلف لن يرجع الإسلام سالم، يرجع الإسلام ودينه ناقص على هالكلام اللي قال. أعوذ بالله، نعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله من حاله. نعم. الجهلة ترى يسوون. باب من حلف أن لا يتأدب. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. نعم. مع أن يعني الحقائق الآن ثلاث حقائق، ترى هذه مهمة أيضا، عندنا ثلاث حقائق، حقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، كل شيء له ثلاث حقائق. الحقيقة اللغوية يعني هذا الشيء في اللغة ما هو، فمثلا الصلاة، ترى أنا راقبتها في كلامنا موجود بكثرة كاثرة الحقائق الثلاث هذه. قد نطلق مثلا المال عند العرب، إذا قالوا المال يقصدون البل، الإبل هي المال، ولا زال اليوم يقول كم معه من المال يقصدون البل. إذن ليس هذا الحقيقة اللغوية، هذه حقيقة عرفية. مثلا الدابة ما دب على الأربع، وقد يطلقون الدابة فقط على بهيمة الأنعام، وقد تطلق الدابة على الدابة اللي من علامات الساعة. فإذا حلف لين تخرج الدابة وش يقصد، أو وش نحمل يمين عليه. الصلاة مثلا، عندنا الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، هذه حقيقتها. والصلاة في الشرع ذات التكبير والتسليم. وأحيانا الصلاة في العرف صلاة العصر، مثل قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، هي صلاة العصر. فصار عندنا ثلاث حقائق. فلو أن رجلا قال والله لا أكلمك إلى بعد الصلاة وبعدين دعا، هل حنث؟ حضرت فريضة الظهر، هل حنث؟ حضرت فريضة العصر اللي الحقيقة العرفية، متى يحنث؟ فعندك ثلاث حقائق، ومثل الضعينة ومثل الدابة ومثل العذرة ومثل أشياء كثيرة. الغائط مثل عند العرب المكان منخفض، هذا في اللغة، الغويط والغائط والغوطة، غوطة دمشق كلها مكان منخفض، بعدين نقل يعني صار عرف على شيء معين، بعدين له حقائق إلى آخر. فأنت الآن لو قلت مثل كذا والله أني ما تودم اليوم، وخدت لك كسرة خبز وحطيت عليها تمرة وكلتها، عندنا الآن أن هذا مبودام، ليس إدام هذا، يعني في عرف الناس هذا ليس إدام، تمرة وكسرة خبز ناشفة مو بإدام. خبز الكسرة الناشفة إدامها شيء سائل، خل ولا زيت ولا مرق ولا، هذا الإدام. التمرة ما تكون إدام. ها هذه الحقيقة اللغوية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول هذه إدام هذه، خلاص صار عندنا حقيقة شرعية. فأيهم المقدم؟ المقدم دائما الشرعية، حقيقة شرعية هي المقدمة، ثم العرفية، ثم اللغوية. يعني أضعفنا اللغوية، لأن اللغوية واسعة. لو واحد قال ما صلي وبعدين دعا، بعيدة يعني عن مراده، وهذا ترى لها تفاصيل طيبة وممتازة في كتب الفقه. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله. نعم. باب الاستثناء في اليمين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. كذلك هذا الاستثناء نافع، طيب إن الإنسان إذا حلف قال إن شاء الله إن شاء الله. قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال للصحابة معناها من معاني الآية اللي في سورة الكهف إذا حلفت استثني، لأن قال قبلها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. إذا حلفت قل إن شاء الله، تنفعك إن شاء الله هذه في إسقاط الكفارة عنك، وفي أن اليمين ما تنعقد عليك، لكنها بشروط. الشرط الأول أن تنويها، تنوي الاستثناء، والشرط الثاني أن يكون متصل، والاتصال اتصال عرفي، يعني يكون ما في فاصل طويل عرفا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، بعد ما قال إن لا يختلى خلاها وقال عباس إلا الإذخر فإنه لكذا وكذا، قال إلا الإذخر في فاصل لكنه صار صحيح. إلا أهل المدينة، أهل المدينة لابد أنك تنوي الاستثناء قبل الحلف، يعني تقول والله وأنت ناوي أنك تستثني، هذا ينفعك. وأما إذا لحقتها ويمقفيها ما عاد تنفعك، حتى لو كان ما في فاصل. لو حلفت وعقدت اليمين وقال لك واحد قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، وقلت إن شاء الله وهي قريبة، يقولون لا، لازم إذا أنت تريد الاستثناء ينفعك تقول إن شاء الله وأنت ناويها من البداية. ونحن فصلنا هذا في الموطأ، والظاهر والله أعلم أن إذا لحقتها والفاصل قريب أن ينفعك إن شاء الله. وبعضهم يقول عكس أهل المدينة تمام، يقول لو الفاصل طويل، لو حلفت وراحت السالفة وجت سالفة كذا وبعدين قلت إن شاء الله تنفعك، لا هذا ولا هذا. الصواب أن إذا كانت متصلة بالحلف أو قريبة منه جدا بحيث يكون الفاصل مو بطويل تنفعك إن شاء الله، والله أعلم. وإن كان قول أهل المدينة، قول أهل المدينة طيب وفي احتياط. يقول عندكم الترمذي أكثر أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصول باليمين فلا حلف عليه، وهو قول سفيان والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، يعني الأئمة الستة. الليث في الغالب يكون تبع لمالك والأوزاعي، لكن عاد في تفصيل أهل المدينة موجود في الموطأ. نعم. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. نعم، إذا حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك وغير حنث، ما عليه شيء. نعم. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين لا ومقلب القلوب. نعم، هذا فيه صفة من صفات الله أن يقلب القلوب، لا إله إلا الله. اللي ما يعتصم بالله وما يخاف وهذا ما عنده سالفة ولا يفهم الله عز وجل كل يوم هو في شأن، والقلوب بيده ويقلبها كيف يشاء بعلمه وقدرته جل وعلا. فكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وكان أكثر حلفه لا ومقلب القلوب. وهذا أيضا من أعظم صفات الله الدالة على قدرته وعلمه، أن يحول بينك وبين قلبك ويقلب قلبك وأنت ما تملك من نفسك شيء، قلبك يروح كذا والله يقلبك كذا، ما تملك شيء بعلمه وقدرته جل وعلا وعدله في الناس وحكمته ورحمته، لا ومقلب القلوب. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ وهو الغيلاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. نعم. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني زيد بن حباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا واستغفر الله. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاج بن عامر بن المتفق العقيلي عن أبي عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه قال دلهم حدثني أيضا أبي الأسود ابن عبد الله عن عاصم بن لقيط أنه أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم العظيم جدا، وهو حديث طويل، حديث أبي رزين العقيلي، هو لقيط بن عامر هو نفسه أبو رزين العقيلي من عقيل من عامر بن صعصعة، والحديث طويل جدا وقد جاء له كم مجال، موجود في توحيد بن خزيمة، موجود في كتب السنة، موجود في زوائد المسند، موجود وفيه كل أصول التوحيد والشرك واليوم الآخر. لكن الشاهد فيه أن كان صلى الله عليه وسلم كل فاصل يقول لعمر إلهك، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بحياة الله عز وجل. ولا شك أن الحياة من أخص صفاته ومن أخص أسمائه أن الله حي، لعمر إلهك، هذا ما فيه إشكال أنه حلف بصفة من صفات الله الخاصة. لكن حتى لعمري، لعمر الحق، هذه أيضا موجودة، كلمة لعمري لا بأس بها لأن ليس حلف أنك تحلف بنفسك أو بعمرك، لكن كلمة دارجة وقد جاءت عن الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فقال العلم إنها مستثناة كلمة لعمري أو لعمر الله أو لعمر الحق، أنها لعمر الله ما في إشكال، لعمري أنها مستثناة لأجل أنها دارجة على اللسان موجودة بدون إنكار. نعم. باب في القسم هل يكون يمينا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. طيب هذا أيضا نقع فيها نحن، القسم هل هو يمين؟ وش معنى القسم؟ أنك تقول حلفت، بس حلفت فيه اثنتين، تقول حلفت بالله وأنت ما حلفت، لكن كلمة يعني أنت ما قلت والله ولا قلت بالله ولا تالله، لا قلت حلفت أو تراني حالف، احنا دائما نستخدمها، ها تراني حالف، تراني حلفت وانت ما حلفت، لكن تقول كذا. يقول هل هذا القسم يكون يمين؟ أبو بكر قال يا رسول الله أقسمت بحديث الرؤيا لم يأتي يام عبرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابت بعض وأخطأت في بعض، قال أقسمت عليك يا رسول الله تخبرني، قال لا تقسم يعني لا تحلف. فمعنى كلمة هي ثنتين، حلفت بالله خلاص هذا يقول الحلف، أقسمت بالله تراني حالف بالله، أو إذا قلت ما قلت بالله قلت حالف تراني حالف تراني حلفت. وش يقولون العلم؟ يقول هنا أكثر العلم يقولون لا تكون يمين إلا أن ينوي، إذا نواها يمين. قال مالك أقسمت بالله أو حلفت بالله أو حالف بالله هذه يمين، وأقسمت مجردة ليست يمين إلا أن ينوي. والشافعي يقول لا تكون يمين أصلا ولو نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمين. الأظهر الله أعلم هو قول مالك، إذا قال أقسمت بالله أو حلفت بالله هذه يمين وفيها كفارة، وإذا قال أقسمت أو حلفت أو أنا حالف بدون ما يقول بالله فهذه إن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينويها فليست بيمين. معناها أن هذه أنت الآن تهرب من اليمين وهي يمين، ما تدري عن هذا إلا بالعلم. الآن اللي ما يبغى يحلف وش يقول؟ تراني حالف تراني حلفت وما حلف، مع ذلك إذا كان ناوي الحلف هي يمين، أما إذا قال بالله هي يمين. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن يحيى كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة، فذكر رؤيا، فعبرها أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني من الذي أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وكذلك الآن يجري على لسانة العامة يقول قسم، بس قسم، إذا قال قسم بالله واضح مثل نفس الخلاف السابق، لكن قسم ولا ألية، الألية الحلف، واللي تألى على الله يقسم على الله، والله لا يغفر الله لفلان، قال من اللي تألى عليه. الألية عند العرب هي الحلف. يقول المتنبي وأخ لنا بعث الطلاق ألية لو عللن بهذه الخرطوم. فالألية عند العرب الحلف، لو قال لو كانت مستخدمة عندنا ألية أو قسم أو حلف هذا حكم. نعم. لا بأبي يعني أفديك بأبي، أفديك بأبي، لكن هو مرادها أقسمت عليك. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبره. ما أخبر بما أخطأ فيه في الرؤية في العبارة، ومعنى هذا أن أعبر الناس قد يخطئ مثل غيره من العلوم، أبو بكر هو أعبر الناس ويخطئ. نعم. باب في من حلف على طعام لا يأكله. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال نزل بنا أضياف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم، فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من قراهم؟ قالوا لا، قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا، وقالوا والله لا نطعمه حتى يجي، فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجي، قال فما منعكم؟ قالوا مكانك، قال فوالله لا أطعمه الليلة، قال فقال ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال ما رأيت في شرك الليلة قط. قال قربوا طعامكم، قال فقرب طعامهم، قال بسم الله فطعموا وطعموا. فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنعه وصنعوا، قال بل أنت أبرهم وأصدقهم عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنه أبو بكر، قال أنت أبرهم وأصدقهم. نعم، اللي بعده. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه، زاد عن سالم في حديث قال ولم تبلغني كفارة. نعم، هذا أبو بكر قصة مشهورة، كان كل يوم بعد صلاة العشاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الأضياف وأهل الصفة، كان المسجد فيه عشرات 70-80 ويجون ضيوف ويجون وفود والناس فيها مجاعة، والليل خاصة كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، النهار الواحد يروح ويجي لكن في الليل ما يستطيع ينام هو في جوع، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء قال من يأخذ من الأضياف ويأخذ من أهل الصفة، كل على قدرته، اللي يأخذ 1-2-3-4 النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البقية. فكان أبو بكر يريد أن يسمر عند النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، فقال لابن عبد الرحمن عش أضيافك هذولا ولا أجي البيت إلا أنت عشيته. عبد الرحمن أخذ بوصية أبي، يام قرب لهم طعامهم، قالوا وين أبو بكر؟ قالوا أبو بكر مو في، قالوا ما ناكل عشان لا يجي أبو بكر، حاول فيه رفضوا. وعبد الرحمن يعرف أبوه أبو بكر سريع الغضب وسريع الرجوع، يام رجع ولا الضيوف ما أحد عشاهم، عاد ما رجع إلا بعد هزيع من الليل، وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن اختبأ، يا غنثر يا يسب أبو بكر وين؟ واختبأ عارف غضبه، وانتم مرة ما تعشيتوا؟ قالوا ما قرب لنا طعامنا وقلنا ما نتعشى لين يجي أبو بكر. قالوا ايش حملكم على هذا؟ قالوا مكانك، يعني مكانتك ما نتعشى وانت ماكل. كان هو قد غضب مرة، قال والله ما اطعمه الليلة. قالوا عاد الضيوف والله حنا بعد ما نذوق الليلة، لا حول ولا قوة الا بالله. قال ما رأيتك الشرك اليوم كلها تقفلت، لكن فقيه حرف ان هذه خير منها ان يحنث، فقال بسم الله كلوا وانا باكل معكم. سبحان الله كل ما كلوا اخذ يربو، يناظر فيه ابو بكر وله مبارك الطعام ما ينقص يزيد، فقال هذا طعام مبارك. خرج عبد الرحمن تعشى معه، يا ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ابرهم واصدقهم وافقههم. احيانا الانسان يغلق عليه لكن ما يعرف المخرج، المخرج هو مثل الصديق إذا حلف على يمين وشاف غيرها خير منها يترك يمينه ويكفر عنها. أما قوله هنا سالم ما بلغني كفارة، لا هذا ظن، لكن الحديث واضح، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويأتي الذي هو خير. نعم. طيب قطيعة الرحم، وهذه باب اليمين في قطيعة الرحم. نعم، بس يكفي.